السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن رحمته، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله وصفوته وخيرته من خلقه، بعثه الله تبارك وتعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فشرح الله به الصدور وأنار به العقول، فتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طبتم أيها الأكارم وطاب ممشاكم، وقرن الله بالجنة طيب خطاكم. أيها الأحبة الفضلاء، حديثي عن الصحب الكرام متواصل، وإن الكلام عن سير الصحابة المجيدة وأخبارهم العطرة تهفو إليه أفئدة المؤمنين، وتحن إليه قلوب الصادقين، وتشتاق إليه أرواح الراغبين في الجنات. وسنقتطف الليلة بمشيئة ربنا جل وعلا قطوفا دانيات وثمارا طيبات يانعات من سيرة أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى الذين توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنهم راض، وأحد السابقين الأولين بالإسلام. فمن يكون هذا الرجل يا ترى؟ إنه التقي النقي الخفي الغني، أول من رمى بسهم في سبيل الله جل وعلا. فهل عرفتم هذا الصحابي أيها الأكارم؟ إنه البطل الكبير والفارس المغوار والقوي الذي لا يشق له غبار، إنه خال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنه أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص الأسد في برافنه رضي الله عنه وأرضاه. أحبتي في الله، روى الترمذي والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى سعد بن أبي وقاص قد أقبل، والحديث يرويه جابر رضي الله عنه، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال: هذا خالي فليرني امرؤ خاله. قال العلماء: في الحديث دليل على جواز التمدح بأهل الفضل والخير، على أن النسب لا ينفع عند الله جل وعلا، فمن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. النبي عليه الصلاة والسلام أبصر سعد بن أبي وقاص وقد أقبل أتى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لمن معه: هذا خالي. هل هو خال النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو أخو أم النبي عليه الصلاة والسلام. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه زهري، أي من بني زهرة، وآمنة بنت وهب، وآمنة أم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بني زهرة. قالوا: آمنة أم النبي عليه الصلاة والسلام ابنة عم أبي وقاص والد سعد رضي الله عنه. فيلتقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة أمه آمنة مع سعد بن أبي وقاص من جهة أبيه في بني زهرة، فسعد بن أبي وقاص زهري، وآمنة أم النبي عليه الصلاة والسلام زهرية. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا خالي. لذلك لو أن مسلما منا رأى خاله فأراد أن يمدحه فقال: هذا خالي فليرني امرؤ خاله، هذا عمي فليرني امرؤ عمه، هذا أبي فليرني امرؤ والده، هذا جدي فليرني امرؤ جده، على أن يكون عمه أو خاله أو جده أو والده من أهل الصلاح والتقى. يقول: هذا أبي الذي يحفظ القرآن الكريم فليرني امرؤ والده، هذا عمي الذي حفظ صحيح البخاري فليرني امرؤ عمه، هذا خالي الذي ينفق على الثكالى والأرامل واليتامى فليرني امرؤ خاله أو عمه، وهكذا. هذا جائز إن شاء الله، ليس الغرض منه أن نذكر أفعال البر وخصال الخير، ولكننا نتمدح بأهل الخير والفضل والصلاح، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. هذا خالي فليرني امرؤ خاله. أيها الأكارم، أسلم سعد بن أبي وقاص مع أوائل الناس إسلاما، أسلم وهو دون العشرين من عمره، كان في التاسعة عشرة من عمره رضي الله عنه وأرضاه. ولكم أن تتصوروا حال سعد بن أبي وقاص بمكة أم القرى، والجهل فيها طافح، والشرك ضارب أطنابه، والمشركون يهددون ويرغدون ويزبدون ويرعدون ويبرقون ويضيقون على كل ذي سمة بالتوحيد، على كل ذي سمة بأهل التوحيد، على كل من يريد أن يتبع محمداً عليه الصلاة والسلام. فلما أسلم سعد بن أبي وقاص تعرض لمساومة من أبشع المساومات التي سمعت بها الدنيا آنذاك. فما الذي حصل له يا ترى؟ سعد بن أبي وقاص حينما أسلم وهو في سن الزهور وعمر الورود وريعان الشباب، هددته أمه المشركة أمه مشركة، قالت له، حلفت أنها لا تكلمه أبدا الدهر، والحديث عند مسلم وأحمد وغيرهما. حلفت أمه ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بالإسلام، حتى يكفر بالإسلام، وألا تأكل ولا تشرب حتى تموت، ليعير سعد بن أبي وقاص بأنه قاتل أمه. قالت له، أنت تزعم بأن ربك أوصاك خيرا بوالديك، وبأن دينك أوصاك خيرا بوالديك، وأنا أمك وأنا آمرك، يعني اترك دينك، ارتد عن الإسلام، ارجع إلى الشرك، اترك النور والضياء، وارجع إلى الظلمات، وارجع إلى الظلام الدامس. سبحان الله، كيف يرضى عاقل من الله عز وجل عليه بالهداية والإسلام، أخرجه الله جل وعلا من دياجير الظلمات إلى واحة الإيمان ونور الإسلام، كان ميتاً بشركه وكفره وضلاله وطغيانه وجبروته، فأحياه الله بالإيمان والتوحيد. أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كما لا تستوي الظلمات والنور، ولا يستوي الظل والحرور، ولا يستوي الحق والباطل، لا يستوي من على حق تصرفه ومن مشى تائها في حالك الظلم، لا يستوي الموحد الطائع مع المشرك الضال. فماذا كان جواب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه؟ تصوروا هذا المشهد، وإنها مساومة من أبشع المساومات التي سمعت بها الدنيا آنذاك. أمه تقول، أنا أحلف أنني لا أكلمك أبدا حتى تكفر بالإسلام بهذا الدين، وأحلف أنني لا آكل ولا أشرب حتى أموت، فإذا مت عيرت أنت يا فلذة كبدي يا بني بأنك قاتل أمه، أنت قتلتني لأنني سأموت جوعا وظمأ بسبب إسلامك. قالت له، وأنت تزعم أن دينك هذا يأمرك أو يوصيك خيرا بوالديك، وأنا أمك وأنا آمرك، أي فنفذ وطبق، وإلا فإنني أهددك بالموت، وستبقى كذا تريد، وستبقى وصمة عار في تاريخ البشرية، سعد بن أبي وقاص قاتل أمه، ولكن في وصمة عار إن سلمنا في تاريخ من؟ في تاريخ المشركين، في حساب الضلال، في حساب الكفار، في أعين الذين رضوا بالضلال والطغيان. أما سعد فمؤمن، صدره انشرح للإسلام. فماذا كان جوابه؟ قال، اسمع هذه الإجابة وأرجو أن تحفظها، يا أمه، أي يا أمه، يا أمه، لو أن لك 100 نفس، كن عندك 100 روح، ما هيش روح واحدة، الإنسان شحال عنده؟ روح واحدة، تخرج الروح يموت، نفس واحدة، كل إنسان نفس. يا أمه، لو أن لك 100 نفس تتقافز الأنفس نفسا بعد نفس بعد نفس، كخباب الماء أو كالشرر تتطاير، ما رجعت عن ديني، فكلي أو لا تأكلي. إن كنت تريدين الضغط علي حتى أترك الإسلام، فما أنا بتارك الإسلام، أنا رضيت بالإسلام دينا، أنا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فدعت عليه أمه، فجاء أخ له يقال له عمارة فسقاها، وقد تركت الطعام والشراب 3 أيام حتى غشي عليها. تصور إنسان ما يأكلش 3 أيام، ما يشرب ما يأكل، يولي واحد راجل يشوف امرأة من كثرة الجوع. نعم، إيه سبحان الله، وشوف طفل صغير يحسبه كاسكروت من كثرة الجوع. نعم، سأل الله السلامة والعافية. لذلك هذا الإضراب عن الطعام قديم بقدم أم سعد. إنسان يقول لك أنا إضراب عن الطعام، اكتب في أم سعد بن أبي وقاص انت يا ذيك مشركة دارت إضراب عن الطعام قديما. لذلك أحد الجهال يذكر قصته، الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، قال أنا لا آكل تعبدا. قال لهم أنا ما ناكلش عبادة، استغفر الله، دي عبادة جديدة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ سبحان الله، ربي يقول في القرآن وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. سبحان الله، كل حلالا طيبا واشرب حلالا طيبا. المذموم والممقوت والمحرم هو الإسراف، هو التبذير. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. امتنع هذا عن الطعام والشراب في اليوم الأول، في اليوم الثاني، اليوم الأول ضعف، في اليوم الثاني تأثرا بالغا، في اليوم الثالث لعب الجوع بعقله والظمأ، فخرج فقال لهم إني أرى الملائكة تنزل من السماء. قال لهم خلاص بدأت الملائكة تنزل. نعم، استغفر الله، هو يشوف كسكروطات بالمناسبة. نعم، وجيعان فقط. إني أرى الملائكة تنزل من السماء. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى معلقا، والله ما رأيت ملائكة ولكن عقلك طاش وهاش وخاش. أنت الآن تخبط خبط عشواء، هذه الطريقة ليست عبادة. لا نتقرب إلى الله عز وجل بالجوع والظمأ، لا نتقرب إلى الله بالجوع والظمأ في حال السعة والاختيار. لو أنك أوذيت ظمئت في سبيل الله، لم تجد طعام، لم تجد شرابا وأنت في غزوة، نعم هذه قربة لله تعالى. ذلك يقول ربنا، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذا كنت جعت في سبيل الله راك مأجور، أعطشت في سبيل الله ما لقيتش واش تشرب وانت راك في سبيل مأجور. أما أن تترك الطعام والشراب تعبدا فنقول هذا من البدع، فالزم السنة تسلم عبد الله. أعود إلى خبر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مع أمه، قال يا أمه لو أن لك 100 نفس تتقافز الأنفس كالشرر، أو تتقافز الأنفس كالشرر، ما رجعت عن ديني فكلي أو لا تأكلي. فدعت عليه، جاءها ابنها عمارة سقاها، دعت عليه، فأنزل الله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وها هنا وقفة أيها الأكارم مع خبر سعد بن أبي وقاص مع أمه، يستفاد منه فوائد، منها الثبات على الدين، وجب على المسلم أن يثبت على دينه على طاعة ربه جل وعلا. قد نتعرض للفتن والمحن والبلايا والرزايا، بل لا بد في طريقنا إلى الجنة أن نواجه المحن، أن نبتلى، ربنا عز وجل يقسم على ذلك. قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولنبلونكم بشيء من الخوف، والخوف يصيب القلوب، والجوع، والجوع يصيب البطون، ونقص من الأموات، ونقص من الأموال. الابتلاء يصيب الأموال بالنقص، ويصيب الأنفس بالموت، ويصيب الثمرات بالآفات. وبشر الصابرين. فوجب على كل مسلم أن يثبت. لعلك تركت الغناء الماجن والسهرات الآثمة والليالي الحمراء والعشق المحرم، فيأتيك رفقاء السوء ويطلبون منك أن تسهر معهم كما كنت تسهر، وأن تقضي معهم ليلة حمراء، وأن تشرب الخمر أو تتناول المخدرات، وأن تفعل وتفعل مما كنت تفعله في السابق. أثبت عبد الله على طاعة ربنا جل وعلا، وقل لهم: أنا تركت الخنا والزنا والفجور، أنا عاهدت ربي على التوبة والصدق، عاهدت ربي جل وعلا على الطاعة والصلاح، أنا بدأت حياة جديدة هي حياة الطاعة والاستقامة والإقبال على القرآن وحلق الذكر ومجالس الخير، ومن اليوم الذي تبت فيه بدأت حياتي الحقيقية. وكأنك تقول لهم: اليوم ميلادي الجديد، وما مضى موت بليت به بليل داجي، أنا قد سريت إلى الهداية عارجا، فيا حسن ذا الإسراء والمعراج. أثبت عبد الله. قد تتعرض لفتنة امرأة فاجرة داعرة فاسقة ماجنة، أثبت، ففتنة النساء من أخطر الفتن وأعظمها. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وهكذا عبد الله في مع سائر الفتن. سعد بن أبي وقاص أنموذج سامق ومثال عال رفيع للمؤمنين الخلص الذين تعرضوا للمساومة الحقيرة الخطيرة فثبتوا على دين الله جل وعلا. الفائدة الثانية التي تستفاد من خبر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن الابتلاء والمحنة قد يأتيك من أقرب الناس إليك. لا تظن عبد الله أن الابتلاء يكون من الأباعد فحسب، ربما جاءك الابتلاء العظيم من أقرب الناس إليك. وها هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يبتلى من أمه أقرب الناس إليه، والأم أيها الأكارم لها تأثير كبير على فلذة الكبد، لها تأثير بالغ على الأولاد. ومع هذا ثبت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فربما يبتلى الإنسان بأبيه أو بأمه أو بزوجته، ربنا عز وجل يقول: إن من أولادكم، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. سبحان الله، الزوجة تقدر تكون عدو. نعم تقدر تكون عدو. كيفاش الزوجة هذه؟ سبحان الله، الزوجة عدو. نعم، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ربما الإنسان ضعف الإيمان في قلبه، خطب امرأة غير مستقيمة، قبلت، هي تشوف فيه الحمد لله يروح للمسجد يحافظ على الصلاة وكذا، قبلت، هي يقولها بصحو والحجاب وكذا، هي متبرجة. نعم، تقول له سهل، هذه كين تزوجه سهل، ماشي مشكل، انت تولي سهل، ماشي الحجاب ولي سهل. نعم، يولي سهل هو. نعم، قلها كيفاش سهل حجاب وانا بكون صلي يوم بكري وانا صلي الحمد لله، عرفوني بلي تاع مسجد وانسان الحمد لله معروف، سمعتي طيبه ولله الحمد. تقول له سهل، ما كان حتى مشكل. بعد ما نتزوجوا كذا أعطيني مهلة ما كاش مشكل. الرجل يضعف ربما أمام جمالها أو أمام مالها أو أمام شخصيتها، ليس بالضرورة أن يضعف أمام الجمال أو المال أو النسب أو السلطان أو الجاه أو المنصب. قد تكون امرأة عادية ليس لها مستوى ولا جمال ولا مال ولا منصب، المشكل لها لسان، امرأة لسنة هالدارة بزاف، تعرف تراوغ بكلامها، نعم تراوغ بزاف. طيب الرجل يقبل ويتزوج، أول خطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، وهو لم يظفر بذات الدين، بداية الخطأ. ثم بعد ذلك يضعف أمامها ولا يقوى على مواجهتها، وإن طالبها بالحجاب قالت أنا لست مقتنعة. استغفر الله، ربي أمرت يا مش هي مقتنعة. المؤمن ما يقولش أنا مانيش مقتنع وش قال ربي وش قال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ظهر في الآونة الأخيرة طراز نكد من الناس تقول له قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك لست مقتنعا. استغفر الله، ما فيهاش نقتنع ولا ما اقتنعش، قال ربي قال ربي، انتهى الأمر. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. الرجل يضعف بعد ذلك أمامها، وربما تنجب يعني منه طفلا ذكرا أو أنثى، وبعدها يقول أنا ما قدرش نطلق عندي الأولاد، وبعدها يضعف حتى هو يولي الرجل ما يروحش للمسجد، وربما ما يصليش في الجماعة، وبعدها يأخر الصلاة عن أول وقتها، وبعدها يؤخرها عن وقتها، وبعدها يولي يجمع وربما يتهاون في الصلاة. فكانت زوجته عدوا مباشرا له يورده الموارد عياذا بالله تعالى. فاحذر عبد الله، قد تأتيك الفتنة والابتلاء من أقرب الناس إليك كما حصل لسعد بن أبي وقاص. الفائدة الثالثة والأخيرة باختصار من خبر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مع أمه أن الله تعالى أوصانا بالوالدين خيرا وبالإحسان إليهما حتى ولو كانا مشركين. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. نعم إياك أن تطيع والدك إذا أمرك بالكفر أو بالشرك أو بالمعصية، بترك الصلاة مثلا، بالسرقة، أمرك أن تبيع المخدرات، أمرك أن تأكل أموال الناس بالباطل. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن مع هذا وصاحبهما في الدنيا معروفا، هل هناك معصية أعظم من الشرك؟ الجواب لا، الشرك كفر بالله تعالى، لا توجد معصية أعظم من الشرك. ومع هذا أمرنا أن نصاحب الوالدين إن كانا مشركين أن نصاحبهما بالمعروف وصاحبهما في الدنيا معروفا، فكيف بالوالدين المسلمين؟ قد تكون والدتك ضعيفة استقامة، قد يكون والدك مقصرا، ولكن تذكر عبد الله أن أمك هذه حملتك في بطنها 9 أشهر وكانت تتألم وتتوجع وتتأوه، ومرت بفترة المخاض وجع الولادة قبل أن تلد المرأة، ربما بساعات، بيوم، بيومين، فترة الأخيرة. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأى رجلاً يحمل أمه على كتفه ويطوف بها حول الكعبة بيت الله الحرام، رجل رفد الأم تاعه هكذا رفدها ويطوف بها ما شاء الله، الله يبارك، ويقول هذا الرجل اللي راه حامل الأم تاعه على كتفه ويطوف بها ويقول أنا لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر. الأثر في الأدب المفرد للبخاري وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد، يقول أنا لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعري فلما رأى ابن عمر، الرجل رأى ابن عمر قال: يا ابن عمر أتراني جازيتها؟ وش رأيك الأم تاعي؟ رجعت لها حقها، أديت حقها، راني ما شاء الله مع الأم ديالي. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لا، ولا بطلقة واحدة من طلقاتها. الطلق ألم المخاض، وجع الولادة، الطلق ألم المخاض. قال له: صيحة واحدة صاحتها الأم وهي تتألم قبل ما تولدك ما رجعتها لهاش، فكيف بتسعة أشهر؟ فكيف بالرضاع؟ فكيف بالتربية حتى كبرت؟ لا، ولا بطلقة واحدة من طلقاتها، ولكنك أحسنت، والله يجزيك عن القليل كثيرا. أمك كان بطنها لك وعاء، وحجرها لك حواء، وثديها لك سقاء، كانت تأرق إذا مرضت، لا تكتحل عينها بالنوم، ما ترقدش حينما مرضت أو تمرض وأنت رضيع وأنت صبي صغير. كم فرحت أمك وكم فرح أبوك حينما حملت المحفظة لأول مرة في حياتك وخرجت باتجاه المدرسة. كم سرت والدتك وهي تراك تقف على رجليك وتمشي أولى خطواتك في الحياة. كم سرت والدتك وهي تراك تتكلم بأول الكلمات في حياتك. أفبعد هذا كله ننسى حقوق والدينا علينا أيها الأكارم؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. قال: ثم من؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. قال: ثم من؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. قال: ثم من؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. في حديث عبد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبوك في الرابعة. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند بعض أصحاب السنن يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد. تحب يرضى عليك ربي؟ إن شاء الله أرضي الأب تاعك في غير معصية الله يرضى عليك ربي. رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها، أي الصلاة في وقتها. قيل: ثم أي؟ أي بعد الصلاة، ما هو العمل الذي يحبه ربنا عز وجل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد في سبيل الله. أذكر هذا الكلام وأكرره مرة بعد أخرى لنعرف قدر والدينا علينا ونؤدي حقوق الوالدين. أيها الأكارم، من كان له والد ووالدة فليحرص على برهما وطاعتهما والإحسان إليهما وخدمتهما. إياك عبد الله وقد تزوجت أن تنسى أمك وأباك. إياك أخي الحبيب وقد كبرت أن تغتر بقوة جسمك أو البسطة التي آتاك الله جل وعلا، أو أن تغتر بمالك أو بشهادتك أو بمنصبك لتنسى حقوق والديك عليك. إذا أردت سبيل الجنة وطريق الفردوس ففز برضاهما قبل أن يغادر الدنيا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطلب وقال له: إني أريد أن أخرج إلى الغزو وقد تركت أبوي يبكيان، حبيت نخرج الجهاد في سبيل الله، جهاد، خليت والدي يبكيوا، حبوا ليش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. ارجع رضي والديك، ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل وهو يوصيه بأمه خيرا: إلزمها فإن الجنة تحت قدميها. يصور أحد الأدباء عاطفة الأمومة تصويرا بليغا بليغا، يقول: أغرم امرؤ يوما غلاما جاهلا. يعني صور لك عاطفة الأمومة، إنسان خدع وحد الشاب صغير جاهل: أغرم امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الضرر. بماذا أغراه؟ بالمال. ماذا قال له؟ قال: ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر. قالوا: جيب لي القلب تاع الأم تاعك، خلصك بزاف، نعطيك دراهم بزاف، الجواهر، الدراهم، الدرر، بخصك والو. فمضى غلام الجاهل، فمضى فأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر. جاهل راح غرز، يعني هذا تصوير، غرز الخنجر، خرج القلب تاع الأم تاعو باش يدي دراهم والجواهر والدرر، وأخرج القلب وعاد بسرعة يريد أن ينال الجواهر والدراهم والدرر. فمضى فأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى سقط، فتدحرج القلب المعفر إذ عثر. سقط له القلب، كان في يده، طاح في التراب وكذا. ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي، حبيبي، هل أصابك من ضرر؟ القلب كأنه انطق القلب. قالوا: يا وليدي انت كش ما صار لك انت؟ هو مديه خلاص خلاص، نحاه القلب. ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي، حبيبي، هل أصابك من ضرر؟ لكن هذا القلب رغم حنوه غضب السماء به على الولد انهمر، فاستل خنجره الولد، فاستل خنجره ليطعن نفسه حتى يكون عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم: كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. قالوا: ما زيش تطعني انت، كي تطعن نفسك زدت طعنتني يا وليدي. طيب أيها الأكارم، أين نحن من بر الوالدين؟ أنا أرجو من كل أخ كريم أحبه في الله جل وعلا، وأسأل الله جل وعلا أن أكون صادقا في حبي، أرجو أن لا يخيب ظني فيه وأن يعود إلى بيته ليقبل رأس والديه وأن يستسمحهما إن كان قد أخطأ في حقهما، وأن يسأل ربه جل وعلا أن يرضى عنه ما حي في هذه الدنيا، وأن يقول كما علمنا ربنا جل وعلا: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك أن ترحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، عودا إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، فقد أبلى بلاء حسنا في سبيل الله جل وعلا، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله. كان ذلك في السنة الأولى من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، بعث المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه سرية إلى رابغ، وأمر عليها عبيدة بن الحارث. وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أحد جنود هذه السرية المباركة، فخرج من أجل اعتراض عير قريش المشركة. فلما اقتربوا من المشركين تراموا بالسهام والنبال وفر المشركون، فرماهم سعد بن أبي وقاص وكان أول من رماهم، وكان يفتخر بذلك ويقول رضي الله عنه: ألا هل أتى رسول الله أني حميت صحابتي بصدور نبلي فما يعتد رام في عدو برمي يا رسول الله قبلي. وسيأتي معنا بعد قليل ذكر خبره الذي يصرح فيه بأنه أول من رمى بسهم في سبيل الله تعالى. في السنة الثانية من الهجرة كانت غزوة بدر الكبرى، شارك سعد بن أبي وقاص مع الثلة المؤمنة والكوكبة الصالحة والجماعة الموحدة الصادقة التي استطاعت رغم قلة عددها وعدتها أن تمرغ كبرياء قريش في التراب. استطاعت الجماعة الصادقة يوم بدر أن تدوس على كبرياء قريش وأن تمرغ كبرياء قريش في الوحل والطين والتراب. ومن هؤلاء سعد بن أبي وقاص، فقد أبلى بلاء حسنا رضي الله عنه وأرضاه. وفي السنة الثالثة من الهجرة كانت غزوة أحد، وشارك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ولما اضطرب صف المسلمين وأشيع بأن النبي عليه الصلاة والسلام قتل بعد أن خالف بعض الصحابة أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فحلت الهزيمة بعد النصر، ثبت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان من الثابتين الذين لم يبرحوا أماكن القتال، يذودون عن حياض الدين ويذبون عن المصطفى عليه من ربنا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرضه ويشجعه ويقول: ارمي سعد فداك أبي وأمي. روى البخاري من حديث علي رضي الله عنه وأرضاه قال: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفدي أحدا بأبويه إلا لسعد بن أبي وقاص. قال له يوم أحد: ارمي سعد، أي ارمي يا سعد، ارمي سعد فداك أبي وأمي. سعد بن أبي وقاص ثبت كالطود الشامخ الأشم، وكان راميا حاذقا رضي الله عنه، إذا رمى أصاب الهدف، فكان يقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الجعبة، جعبة السهام الكنانة التي يعلقها المقاتل عادة، يضعها على ظهره ثم يخرج السهام والنبال ويرمي. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينثل السهام لسعد والرماح ويعطيه ويقول: ارمي سعد. قال: فوضع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الرمح في القوس، وكان رجل من المشركين يرمي المسلمين ويختبئ وثم ينظر ليضحك على أهل الإسلام إذا أصابهم، وينظر هكذا، فإذا بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يريد أن يصيبه، فيضع السهم في قوسه ويرميه، فوقع سهم سعد بن أبي وقاص رضي الله في جبهة الرجل، فسقط الرجل وانكشفت عورته، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه بأبيه وأمه عصا. أعجب بتسديد سعد، أعجب ببراعة سعد في التسديد وإصابته للهدف وبقتله للمشرك الذي كان يرمي المسلمين ويختبئ. وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدي أحدا قبلي قط، وإنه كان يقول لي يوم أحد: ارمي سعد فداك أبي وأمي. يا لها من تزكية عظيمة، يا له من شرف كبير لسعد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أنا أفديك بأبي وأفديك بأمي يا سعد، ارمي سعد فداك أبي وأمي. وهذه العبارة بالمناسبة لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم إلا لعدد قليل جدا من الصحابة، لذلك شرف أيما شرف للذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي. من هؤلاء سعد بن أبي وقاص أبو إسحاق رضي الله عنه، ارمي سعد فداك أبي وأمي. قال سعد رضي الله عنه وإني لأول من رمى المشركين من المسلمين، يعني لأول رجل من المسلمين رمى المشركين بسهم، فهو أول. إذا سئلت من أول من رمى سهما في سبيل الله فقل دون أدنى تردد هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. قال سعد رضي الله عنه ولقد رأيتني وأنا سابع سبعة، اسمع، حتى قال بعض أهل العلم كان سابع سبعة في الإسلام، يعني من أوائل الناس إسلاما، أسلم قبله ستة وهو السابع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وخمسة المجموع ستة وهو السابع. ولقد رأيتني وأنا سابع سبعة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لنا من طعام إلا ورق الشجر، ما عندناش وش ناكله، مع النبي صلى الله عليه وسلم الجوع الشديد يصيبنا وما عندناش وش ناكله إلا ورق الشجر. قال وإن أحدنا ليضع كما وإن أحدنا ليضع كما يضع يعني الحيوان، يعني حتى فضلات المسلم صارت كفضلات البهيمة. لماذا؟ يأكل أوراق الشجر، الخروف يأكل أوراق الشجر، هو يأكل أوراق الشجر، الدابة تأكل أوراق الشجر. هؤلاء المسلمون الصادقون عانوا كثيرا وأصابهم جوع كبير فكانوا يأكلون أوراق الشجر. قال واليوم تعزرني، أي تعيرني المقصود، واليوم تعزرني بنو أسد على الإسلام، لقد خبت وظل سعي. إذن ما معنى واليوم تعزرني بنو أسد؟ سأذكر اتهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كما سيأتي معنا. إذن الشاهد من هذا أيها الأكارم أن سعد بن أبي وقاص كان النبي صلى الله عليه وسلم يفديه بأبيه وأمه، وهذه منقبة كبيرة لسعد بن أبي وقاص تدل على عظيم فضله وشرفه وبلائه في سبيل الله، وأنه كان يرمي المشركين بل كان أول من رمى بسهم في سبيل الله جل وعلا. أيها الفضلاء، لما ولي الخلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر سعد بن أبي وقاص على الكوفة، أمير الكوفة سعد بن أبي وقاص، الكوفة عفوا على العراق، العراق فيها الكوفة والبصرة، سعد بن أبي وقاص أمير العراق. من أمره؟ أمره عمر بن الخطاب خليفة المسلمين. وبالمناسبة عمر الخليفة يعرف قدر الرعية ويحاسب هؤلاء الولاة، يعني الأمراء الذين ولاهم على العراق على مكة على كذا، يحاسبهم رضي الله. لماذا؟ لأنه يعلم أن الرعية ستسألهم يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام خليفة الملك الرئيس الأمير وحتى إمام المسجد الرجل في بيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. عمر حاز قصب السبق رضي الله عنه وأرضاه، ويصدق فيه قول أمير الشعراء أحمد شوقي رحمه الله، قال يا رافعا، يعني في حق عمر، يا رافعا راية الشورى وحارسها جزاك ربك خيرا عن محبيها، رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف ورأي الفرد يشقيها، جوع الخليفة والدنيا بقبضته منزلة في الزهد سبحان موليها، يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها؟ ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي لبيت المال رديها. عمر رضي الله عنه أمر سعد بن أبي وقاص على العراق، وكان عمر يرسل بعض أصحابه للتثبت، يعني يقول لهم روحوا للعراق مثلا، روحوا لمكة، روحوا كذا، طوائف البلدان، يقول لهم اسألوا يعني على الوالي وش راهو، راهو يعاملهم مليح، راهو ما شاء الله معاهم، راهو يشهد الصلاة، راهو يتعاهد الفقير، الأرامل، الثكالة، اليتامى، المساكين، وهكذا. فكانوا يأتون ويعني يأتون بعض الأماكن ويثنون على ولاة عمر. فجاء بعض الناس من العراق من الكوفة وشكوا سعد بن أبي وقاص، ويا لها من شكوى هابطة سافلة. سعد بن أبي وقاص يشتكى عند أمير المؤمنين عمر، اشتكوا منه. أرسل عمر جماعة، قال لهم تثبتوا، أم وصلوا لي الأخبار بأن سعد بن أبي وقاص عنده نقائص، اذهبوا وتثبتوا، اذهبوا وتثبتوا في العراق. ذهبوا وبدأوا يسألون، وسعد بن أبي وقاص في العراق وبدأوا يسألون. استدعاه عمر قبل هذا، استدعاه، قال: يا سعد، الحديث في الصحيحين عن جابر بن سمرة رضي الله عنه، قال عمر بن الخطاب أمير المؤمنين يخاطب سعد بن أبي وقاص: يا سعد، لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة. قالوا: اشتكوا منك في كلش حتى الصلاة اشتكوا منك. قالوا: لا يحسن يصلي، ما عرفش يصلي بينا سعد بن أبي وقاص. الله أكبر، يا لها من شكوى هابطة. فقال سعد بن أبي وقاص: أما وإني أصلي بهم، أما وإني أصلي بصلاة أصلي بهم كصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أصلي بهم العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين، ولا آل ما اقتديت برسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: أنا نصلي كما شفت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وسمعته يقولنا صلوا. قالوا: مثلا العشاء الزوج الأولين شوية طوال، الزوج الأخرين خفاف. قالوا: دي صلاة. وأنا قالوا: من لا أفرط، لا أدخر جهدا لأقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. مش قالوا عمر: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق، أنا أحسن الظن بك ما شاء الله تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن وصلتني هذا الوشاية الكاذبة، الشكوى، البهتان والافتراء. لما أرسل عمر رضي الله عنه جعلوا يطوفون في العراق في الكوفة على المساجد وفي الطرقات ويسألوا الناس: ما تقولون في سعد، ما تقولون في سعد أميركم؟ فيثنون عليه خيرا. دخلوا مسجدا في بني عبس، يعني قبيلة يقولوا لها قبيلة بني عبس، دخلوا المسجد قالوا: ما تقولون في سعد أميركم؟ أثنوا عليه خيرا. قام شيخ يقال له أبو سعدة، اسمه أسامة بن قتادة، قال: أما وقد نشدتنا، سألت أنت طلبت منا أن نتكلمه، فإن سعدا لا يمشي بالسرية ولا يحكم بالسوية ولا يعدل في القضية. قالوا: ما يجاهد، ما يقسم القسمة عادلة، ما راهو عادل في القضاء، جائر وجبان. سبحان الله، تهم ثقيلة في حق سعد بن أبي وقاص. ماذا قال سعد؟ ستعرفون الإجابة بعد الأذان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فلما قام رجل من بني عبس يقال له أبو سعدة واسمه أسامة بن قتادة، قال: أما وقد نشدتنا، أي طلبت منا، أرى أنا في سعد، أما وقد نشدتنا فإن سعدا لا يمشي بالسرية ولا يحكم بالسوية ولا يقسم، قال بالسوية، ولا يعدل في القضية. اتهم سعد بن أبي وقاص بأنه جبان، لا يخرج في السرايا للقتال في سبيل الله، يدفعهم ولا يخرج ولا يقسم بالسوية الغنائم، لا يقسمها بالسوية بل يفاضل، وكأنه يتهمه أيضا بأنه يتبع الهوى ويقدم من لا يستحق التقديم ويؤخر من يستحق التقديم، ولا يعدل في القضية، اتهمه بالجور والظلم. فقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، الحديث عند البخاري ومسلم، قال: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن، جاء في بعض الروايات واعمي بصره وعرضه للفتن. قال الراوي عبد الملك اسمه، قال: فلقد رأيته وقد صار شيخا كبيرا، هذا الإنسان اللي تكلم سعد بن أبي وقاص بعد مدة، ولقد رأيته وقد صار شيخا كبيرا سقط حاجباه على عينيه وافتقر، صار فقيرا فقرا مدقعا، ويقف في سكك المدينة في طرق المدينة ويغمز الفتيات، يعني في طرق المكان ويغمز الفتيات، يعني يعاكس الفتيات، ويقول: شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد. فسعد بن أبي وقاص مجاب الدعوة، لذلك ثبت عند الترمذي رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم أجب لسعد دعوته، اللهم أجب لسعد، أو اللهم استجب لسعد دعوته. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه عز وجل أن يستجيب دعاء سعد، فكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مجاب الدعوة. وأجاب سعد بن أبي وقاص عن تهم هذا الرجل من بني عبس، وأنه كان يغزو في سبيل الله ويخرج في السرايا ويبلي بلاء حسنا، وإن تأخر في معركة أو سرية ما فلعذره، وبين أنه رضي الله عنه وأرضاه أنه عادل صالح نزيه صادق تقي نقي رضي الله عنه وأرضاه. ولما كانت معركة القادسية كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أمير الجيش، معركة القادسية بين المسلمين والفرس، فيها خرج شاب في سن الزهور وعمر الورود اسمه ربعي بن عامر، جندي من جنود أهل العزة، يوم كان المسلمون أعزة يرعبون الأعداء ويخيفونهم، لما خرج ودخل على رستم قائد الجيوش الكسروية، فلما رآه رستم سخر منه، يعني دخل لأجل المفاوضة الآن، سخر منه رستم وقال: يا ربعي، جئتم تفتحون الدنيا بهذا الفرس المعقور وهذه الثياب المرقعة الممزقة وهذا السيف المثلم؟ قالوا: السيف تاعك مكسر قاع، حوايجك مقطعين، الفرس تاعك معقور ما يجري مليح ما والو ضعيف، تحوسون انتم تفتحوا الدنيا بهذا الحالة هذه؟ فقال ربعي بن عامر رضي الله عنه كلمة كالقذيفة، بل هي ورب الكعبة أشد وقعا على الكفار من القذيفة، قال: نعم، نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. قال: ماذا تريدون؟ قال: اختر لنفسك ومن معك إحدى ثلاث. قال: ما هي الأولى؟ قال: الأولى هي الإسلام، فإن دخلتم في الإسلام لم نقاتلكم، فأنتم منا ونحن منكم. قال: لا، فما الثانية؟ قال: وأما الثانية فالجزية، فإن رضيتم بإعطاء الجزية فإننا لا نقاتلكم. قال: وما الثالثة؟ قال: الثالثة القتال، على أننا لا نبدأكم بالقتال إلا بعد ثلاث، إلا أن تبدأونا. قال: إحنا ما نقاتلكمش، عندكم تلت أيام، أعطيكم فرصة تشاوروا كذا، ربما تدخلوا في الإسلام، ربما تعطوا الجزية، إذا رفضتوا تلت أيام بعد التلت أيام باش نقاتلوكم. إحنا في التلت أيام ما نقاتلوكمش إلا إذا أنتم بديتونا في القتال نواجهوكم ونقاتلوكم. قال أأنت أميرهم رستم قائد الجيوش كسر؟ قال لا، إنما أنا واحد منهم والمسلمون يد واحدة يشير أدناهم على أعلاهم. قالوا إحنا مش شرط غير الأمير ليتكلم، إحنا جندي بسيط يتكلم ويبدي رأيه قد يكون رأيه مقبولا وهو المقدم. بعدها قال أمهلني ثلاثا. وبعدها ركبت الروم رؤوسها وظنت أنها تغلب المسلمين وتقهرهم وأرادت أن تقاتل. وبعد ثلاثة أيام التقى الصفان وتقابل الفريقان وأبلى المسلمون بلاء حسنا، لأنهم يعلمون أنما هي إحدى الحسنيين، إما نصر وإما شهادة. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ فإما حياة نظم الله سيرها وإلا فموت لا يسر الأعاديا. وبعدها تهاوى رؤوس الكفر صرعا وقتل الجنود الفرس، ومنهم من فر ومنهم من رضي بالأسر، ودخل المسلمون فاتحين، ودخل سعد بن أبي وقاص قائد المسلمين. فلما دخل إيوان كسرى القصر كبر رضي الله عنه وأرضاه وبكى وتلا قول الله تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قومنا آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض. أي اذهبوا أيها الفرس أيها الكفار، اذهبوا غير مأسوف عليكم، فمن يتأسف على فراقكم أو على موتكم؟ فأنتم كفار أنذال، رضيتم بالكفر فهذا جزاؤكم. أيها الأكارم، حينما حصلت الفتنة بين الصحابة وأنا أسعى قدر المستطاع أن أنزه لساني عن الخوض فيما وقع بينهم، فتلك دماء طهر الله منها أيدينا فلنطهر منها ألسنتنا. اعتزل سعد بن أبي وقاص، لم يكن مع إحدى الطائفتين، أخذ إبله وذهب واعتزل القتال لم يقاتل. في صحيح مسلم أن ابنه عمر أتاه وهو في إبل وهو يعني مع إبله في إبله يرعى بعيدا عن القتال والصراعات والنزاعات، وقال له، فلما رأى سعد بن أبي وقاص قال: اللهم إني أعوذ بك من شر هذا الراكب. هذا إنسانه راكب جيل عندي، أعوذ بك من شره، ماذا يريد؟ إن شاء الله ما يجيبنا غير الخير. فلما وصل ابنه عمر قال: يا أبتي، الناس يتقاتلون من أجل الملك وأنت هنا مع إبلك، يعني تركتهم، أنت أولى بالملك وأنت أولى بالإمارة والخلافة إلى آخره. فضربه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه على صدره وقال: أسكت، اسمع الجواب، أسكت، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. ويا لها من صفات ثلاثة، حري بنا أيها الأكارم أن نسعى لتحقيقها. إن الله تعالى يحب العبد التقي، التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. إن الله يحب العبد التقي الغني، وليس الغنى عن كثرة العرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الغنى غنى النفس، هي القناعة فالزمها تكن ملكا، لو لم تكن لك إلا راحة البدن فانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، خفي عن الأنظار، لا يريد رياء وسمعة، لا يريد الشهرة، لا يريد ثناء الناس، إنما يريد الفردوس الأعلى في جنات النعيم. وبهذا أختم كلامي عن هذا الصحابي الجليل، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا